متفق عليه، أي أن الأمة ماذا يريد بهذا الاتفاق؟ أي يريد أنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق صحابي واحد، أي أنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق صحابي واحد. هل هذا هو المراد؟ أقول نعم، لكن هل هذا هو جل أو كل اصطلاحات كلمة متفق عليه؟ أقول لا، هناك اصطلاحات أخرى لمتفق عليه وقل من يتنبه لها. فالأصل إذا أطلق متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر، أي اتفق على روايته من ذلك الصحابي. وهل يشترط اللفظ؟ لا، يشترط أن يوجد أصله أو نحوه أو معناه أو لفظه. اللفظ ليس من شرط الاتفاق، فإذا وجد أصل الحديث أو نحوه أو لفظه أو معناه كافي لأن يقال إنه في البخاري أو مسلم أو فيهما معا متفق عليه. لكن ما الاصطلاحات الباقية التي قل ما يتنبه لها؟ المجد بن تيمية في كتابه المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار له اصطلاح خاص في متفق عليه، فإنه لا يطلق متفق عليه إلا إذا رواه البخاري ومسلم وأحمد من طريق صحابي واحد، وهذا الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الثاني للمجد بن تيمية في كتابه المنتقى اصطلاح خاص بأنه لا يطلق متفق عليه إلا إذا رواه البخاري ومسلم وأحمد من طريق صحابي واحد، هذا واحد. الثاني، الأمر الثالث، ذكر ابن الصلاح في علومه في علوم الحديث له أن المتأخرين الذين يروون بالأسانيد كالحميدي والبيهقي يطلقون متفق عليه، أي أن أصل الحديث موجود في البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد لا بقية حروفه وألفاظه، وبناء عليه لا يجوز أن تأخذ حديثا مما أخرجه البيهقي في السنن وقال عنه متفق عليه وتقول هو بهذا اللفظ في البخاري أو في مسلم، فقد يكون هناك زيادات في الكلمات وقد يكون هناك زيادات في الألفاظ وفي غيرها، ولكنه المراد به أن أصله موجود في البخاري ومسلم، وقد يكون هناك زيادات وقد يكون هناك نقص لأنه روى بإسناده الخاص. إذن الاصطلاح الثالث هو أن المتأخرين الذين يروون بالأسانيد كالحميدي والبيهقي يطلقون متفق عليه، أي أن أصله موجود في البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد. هناك من يتجوز في هذه العبارة من بعض المحققين ويطلق متفق عليه وإن كان خارج البخاري ومسلم، ولكن لأنه حوى شروط الصحة فهو متفق على قبوله لجمعه شروط الصحة دون اعتبار وجوده في الصحيحين أو لا. إذن هذه إطلاقات متفق عليه. واللفظ لمسلم، لقائل أن يقول ماذا تفهم من قوله واللفظ لمسلم، أو لماذا يعبر بمثل هذه العبارة، ثم ما لفظ البخاري من هذا الحديث، ولما اختير لفظ مسلم على لفظ البخاري. أما تنصيصهم على أحد من ذكر إجمالا ضمن من أخرج الحديث فإنه يستفاد منه فائدتين. تنصيصهم على أحد من أجمل ضمن من أخرج الحديث، أحيانا يقول متفق عليه واللفظ لأبي داود كما في حد لما أخرج ابن حجر، أو بالأصح أورد ابن حجر في البلوغ حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإنه قال متفق عليه واللفظ لأبي داود. وهناك سبب يعني معروف في مكانه، لكن أنا أتكلم في هذا الكلام. إذن لماذا ينص على أن لفظ هذا لفظ أحد من أجمل ممن أشير إليه في التخريج؟ لسببين. السبب الأول الدقة في التعبير، الدقة في التعبير. والسبب الثاني العهدة من الاعتراض يعني هو في هذه العبارة يصبح لا يمكن الاستدراك عليه ممن ضم إلى من قيل هذا لفظه. مثال في هذا، يعني الآن لما تسمع ابن حجر يقول واللفظ لمسلم، ما يمكن أن تقول استدرك عليه وتقول لم أجده بهذا اللفظ في البخاري، لأنه ضم هو الذي ضم إلى من قيل هذا لفظه، فلا تستدرك عليه، فهو بهذا أصبح بمجرد قوله واللفظ لمسلم أصبح ليس من حقك أن تعترض عليه أن هذا ليس لفظ البخاري، لأن بتنصيصه على اللفظ لمسلم يفهم منه أن من ضم إليه رواه بنحوه أو بمعناه وليس هذا لفظه، يفهم بمجرد تنصيصه على أن لفظ فلان يفهم أن ما عداه إما بنحوه أو بمعناه، ولا يمكن أن تستدرك عليه بأن من ضم إليه ليس هذا لفظه. توافقون لنا؟ جيد. لقائل أن يقول إذن ما لفظ البخاري لهذا الحديث؟ لفظ البخاري لهذا الحديث هو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن هو بنحو رواية مسلم، بنحو رواية مسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. لقائل أن يقول لما اختار لفظ مسلم؟ اختار لفظ مسلم لأنه أدق ولأنه أبلغ في المفاضلة. كلمة أفضل تدل على أن هناك شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهم على الآخر فيها. لما اختار لفظ مسلم؟ لأنه أدق ولأن لفظ مسلم أبلغ في المفاضلة، أبلغ في المفاضلة. تخريج الحديث سام، يودي الله يجزاك خير إني أكمل وبعدها أفتح لك المجال، بس دون العبارة حتى ما تنسى. وهذه هي السنة سماء أو سبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن لقائل أن يقول تخريجه سبق أن بينت تخريجه، فقلت إنما دار الحديث على نافع مولى بن عمر ورواه عنه 4 مالك، وعنه رواه راويان وهما عبد الله بن يوسف التنيسي ومن طريق عبد الله أخرجه مسلم في صحيحه، ورواه أيضا يحيى بن يحيى التميمي ومن طريق يحيى مسلم في صحيحه، ورواه أيضا شارك مالك بالرواية عن نافع الضحاك بن عثمان الأسدي، ورواه عنه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، ورواه عن إسماعيل عن محمد ابن إسماعيل محمد بن رافع النيسابوري، وعن رافع محمد بن رافع بن النيسابوري رواه مسلم في صحيحه، وأيضا رواه عبد الله العمري، وعن عبد الله بن عمر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه عبيد الله ابن عمر العمري، ورواه عن عبيد الله راويان أحدهما عبد الله بن نمير ومن طريق وعن ابن نمير رواه ابنه محمد بن عبد الله بن نمير، ورواه عن محمد بن عبد الله بن نمير مسلم في صحيحه، ورواه أيضا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم، وعنه الحارثي، وعن الحارثي أحمد بن عبد الحميد الكوفي رواه عنه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم. خلاصة الكلام تخريجه رواه البخاري مسلم، أما البخاري فعن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع، ورواه أيضا مسلم من طرق أحدها عن طريق يحيى بن يحيى التميمي عن مالك عن نافع به، ورواه مسلم أيضا من رواية محمد بن رافع عن نيسابوري عن محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان الأسدي عن نافع به، ورواه أيضا عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع به، ورواه أيضا مسلم من رواية محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله العمري عن نافع به، ورواه أيضا أبو عوان في مستخرجه على مسلم عن الحارث عن أبي أسامة حمد بن أسامة القرشي مولاهم عن عبيد الله بن العمري عن نافع به. إذن مداره على نافع عمن ذكرت. الحكم عليه هو مخرج في الصحيحين، ولذا لا ينبغي أن أحكم عليه، لأن الأمة تلقت الحديث بالقبول واتفقت على ذلك. حكمه في الصحيحين. ولا ينبغي أن نقول يا جماعة، لا ينبغي أن نقول الحديث صحيح لأنه في الصحيحين. لماذا؟ لأنك كأنك تصحح على ما في الصحيحين، تقول هو في الصحيحين إذن هو صحيح. نسمع كثير من الناس يقول الحديث صحيح لأنه في الصحيح. هذا الكلام العبارة وإن كان كلام صحيح إلا أن فيها نظر. المفروض تقول هو في الصحيحين إذن هو صحيح، فتعلل كونه في الصحيح إذن هو صحيح، ولا تعلل لأن صحيح لأنه في الصحيح. فرق بين العبارتين ولا لا؟ فرق بين العبارتين. تقول هو في الصحيح إذن هو صحيح، فتعلل الصحة لأنه في الصحيح، ولا تعلل التصحيح لأنه في الصحيح. وفرق بين الأمرين، لأن الأول تسليم مطلق لما في الصحيحين، والثاني تعليل للتصحيح لوجوده. فكأنك أيضا أحيانا المرة صححت ومرة لا تصحح. فرق بين العبارتين ولا لا؟ إذن نلاحظ أننا خرجنا الحديث وحكمنا عليه بكونه في الصحيح، وليس حكما بالتصحيح والتضعيف. إذن هناك مسائل كثيرة، سأقتصر على بعضها لأن الوقت لا يسعف. هناك مسائل كثيرة. أول هذه المسائل، ما أقل الجماعة؟ أقل الجماعة اثنان. كيف استدللنا على أن أقل الجماعة اثنين؟ في مفهوم مخالفة العدد هنا، في مفهوم مخالفة المقابلة، في عن طريق مقابلة، مفهوم المقابلة، وعن أدلة خاصة وإجماع، ثلاثة أمور أدت إلى أن أقل الجماعة اثنين. مفهوم المقابلة، لاحظوا معي، قابل الفذ بالجماعة وأثبت له أجر الجماعة، مما يدل على أن ما عدا الفذ جماعة وما عدا الواحد اثنين. ما أقل الجماعة؟ أقل الجماعة اثنين بمفهوم المقابلة وفي الأدلة وفي الإجماع. من هذا الحديث، قابل الفذ بالجماعة، مما يدل على أن ما عدا الفذ جماعة وما عدا الواحد اثنين، إذن هم جماعة. واضح لنا؟ هذا مفهوم، لكن هناك مصاريح. إذا مفهومه أن أقل الجماعة اثنين، إنه جعل ما عدا الفذ جماعة وما عدا الواحد اثنين، يصدق عليه بأنه جماعة. إذن الاثنين فما فوقهما جماعة. هذا واحد. أدلة هناك وردت صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه والدارقطني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: الاثنان فمن فوقهما جماعة، الاثنان فمن فوقهما جماعة. رواه ابن ماجه وأيضا الحاكم في المستدرك وصححه، وأيضا البيهقي والدارقطني في السنن. وللحديث شاهد من حديث أنس بمثله عند البيهقي في السنن الكبرى وضعفه، وللحديث شاهد أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني، وللحديث شاهد أيضا عند ابن عدي في الكامل وضعفه من حديث الحكم بن عمير. إذن هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإثنان فما فوقهما جماعة، والأحاديث كلها لا تخلو من مقال. أقواها حديث أبي موسى الأشعري، ثم حديث أنس، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث الحكم بن عمير. لكن هناك فعل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداده بالآخر، ففي صحيح البخاري وغيره لما أما النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في صلاة الليل، لما بات عند خالته ميمونة، في قصة مبيته عند خالته ميمونة، وقصة مبيته مشهورة، فصلى به، تم الرسول صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس واعتد به، ما يدل على أن الاثنين جماعة. أما الإجماع فقد نقله النووي في الخلاصة، وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. نقل الإجماع النووي في الخلاصة على أن الاثنين جماعة، وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك. لكن تعقب العراقي إجماع دعوى النووي الإجماع، فقال: إن في دعوى الإجماع نظر، فإن ابن رفعة في كتاب الكفاية نقل عن قوم أنها ثلاثة، ونقل ابن بطال في شرحه للبخاري عن الحسن البصري أن أقل الجماعة ثلاثة، ولكن هذا القول يخالفه الأحاديث الثابتة، ومنها هذا الحديث في المقابلة والنص والإجماع، وبالتالي يحمل قولهم على معنى اللغوي، وهذا في خصوص هذه المسألة بخصوصها أن الجماعة، هم يريدون الجماعة في اللغة، ولكن هنا أدلة وإجماع ومقابلة تدل على هذا، فلا شك أن الأدلة الخاصة أولى من مطلق المعنى اللغوي في اللغة. هذه جزئية انتهينا منها. هنا مسألة كثيرة الوقوع: بما تدرك الجماعة؟ يعني متى يحصل لك هذا الفضل؟ وأيضا تبتعد عن الوعيد المترتب على تركك الجماعة. اختلف في هذه المسألة على قولين لأهل العلم بما تحصل الجماعة، فالذي يراه الإمام مالك وأحمد في رواية، والشافعي في أحد قوليه، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يفتي فيه سماحة والدنا عليه رحمة الله عبد العزيز بن باز، وهو الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد محمد بن صالح بن عثيمين أبقاه الله ذخرة للإسلام والمسلمين، على أن جماعة لا تحصل إلا بإدراك ركعة كاملة، ركوعها وسجودها، فإن جئت بأقل من ركعة فإن الجماعة لا تحصل لك فضلها. بما تحصل الجماعة؟ تحصل عند مالك، وهو قول لأحد قولي الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وهو الذي نصر الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وهو الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والذي يفتي به سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. ما دليلهم؟ دليلهم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة الجماعة، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية البيهقي عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وثلاثا بعدما تغرب فقد أدرك العصر. هذا لفظ البيهقي لحديث أبي هريرة، والأول لفظ الصحيحين. وأبلغ منه في العموم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجه الدلالة منه أن النبي علق الإدراك على ركعة، مما يدل على أن من أدرك أقل من ركعة لم يحصل له ذلك الإدراك. توافقون ولا لا وجه الدلالة؟ علق الإدراك على ركعة، والأدركة إذا أطلقت فالمراد به ركعة كاملة برفع في ركوعها وسجودها وغيرها، فيفهم منه أن من لم يدرك فليس مدركا. أما جمهور أهل العلم وهو رأي الحنفية ورواية عن وهي المشهورة من مذهب الحنابلة والمشهورة أيضا في مذهب الشافعية، على أن الإدراك يحصل بإدراك أي جزء من الصلاة ولو كان أقل من ركعة. ولذا يقول في الزاد وهو على مذهب الحنابلة يقول: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. دليلهم لهم دليلهم ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دليلهم ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وجه الدلالة منه أنه علقها على سجدة، والسجدة جزء من الركعة، مما يدل فهو نص في السجدة ومقيس في بقية الأجزاء عليها، نص في السجدة يقولون ومقيس في بقية الأجزاء فيما هو دونها على السجدة، لأن السجدة جزء من الركعة. ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. في صحيح مسلم 505 مع شرح النووي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة مرفوعا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. أي هذين القولين أرجح؟ الراجح الذي لا شك فيه هو القول الأول، لأن ذكر السجدة من إطلاق الجزء وإرادة الكل، من إطلاق الجزء وإرادة الكل، ولذلك صرح به في صحيح مسلم: والسجدة إنما هي الركعة. وما استدلوا به بأن أنها مدرجة ليس بصحيح، لأن الأصل عدم الإدراج، ولأن لو تنزلنا مدرجها فمن الذي أدرجها؟ فالرواية في صحيح مسلم إما الصحابي فهو أو أحد الثقات الرواة في صحيح مسلم وهم أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا هو الذي يتفق مع الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليقه على الركعة لقائل أن يقول إذا جئت والإمام في أقل والإمام في التشهد على الرأي الراجح فماذا أفعل؟ أقول وجزاكم الله خيرا، إن لم تجد من تصلي معه فادخل، إما لأنك أدركتها عند الجمهور أو لأن هذا غاية ما أدركت، وأنت إن كنت تأخرت لعذر فالله سبحانه وتعالى سيعطيك أجر عذرك، لكن إن وجدت من هو متأخر منك معك وما أكثر الكسالى في هذا الزمن فانفردوا وصلوا جماعة فإنكم تدركون الجماعة وهذا أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن حذاري أن تترك جزءا يرى جمهور أهل العلم أنك مدركا للجماعة على مظنة أن يدخل أحد وقد لا تجد، فيفوتك أجر الجماعة عند على قول وأنت لم تصلي عند الجميع، فشيء مختلف فيه أولى من مجمع على أنك لم تدرك. توافقون ولا لا؟ إذن ما أقل الجماعة؟ هنا فهم بعض أهل العلم كالمالكية في المشهور عنهم أن الجماعات لا تتفاضل، لأن وجه الدلالة منه أن الرسول رتب على جماعة مطلقا عدد 27، مما يدل أنها حاصلة للعدد الكثير والقليل مع اختلاف الزمان والمكان. فما رأيكم في هذا الفهم؟ أقول الفهم صحيح لو لم يرد في هذه المسألة إلا هذا الحديث. هم فهموا، شوفوا فهموا من جماعة، فهموا من هذا الحديث أن الجماعات لا تتفاضل لأن العدد واحد ورتب على جماعة، ما يدل على أن متى حصلت هذه الجماعة كثرة أو قلة مع اختلاف الزمان والمكان حصل لها هذا المقدار. فما رأيكم في هذا الفهم؟ الفهم صحيح لو أن هذا الوحيد في هذه المسألة، ولكن هناك أحاديث تدل على أن الفهم غير مراد، والجمهور أهل العلم ومنهم الشافعية والمحققين أن هذا الفهم خطأ. لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سرى صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله. ما يدل على أن في هذا الحديث الكثرة وإن كانت حصلت الجماعة إلا أن الكثرة لها مزية لأنها أحب عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة في مكة عن كم؟ عن 100,000 صلاة، والصلاة في مسجده عن 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس أعاده الله على الإسلام والمسلمين قريبا ومكننا من الصلاة به إن شاء الله عن 500 صلاة، وهذا دليل على أن الصلاة أن المكان له أثره، وكذلك الزمان، وكذلك أيضا الكثرة كما في الحديث الأول أو البعد والخطى. لكن يستدل بهذا الحديث أن هذا أقل قدر يحصل للجماعة، ولكن لا يمنع أن يكون هناك مزية زيادات حاصلة إضافة إلى هذا الفضل، إضافة إلى هذا الفضل. يفهم من هذا الحديث أن الجماعة قلت أو كثر قلت لها هذا، ولكن قد ينضم إليها زيادة فضل إما لشرف مكان أو شرف زمان أو عدد أو كثرة عدد أو غيرها لكن هذا العدد ثابت لأقل الجماعة، وقد يضم إليها خير، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل والإحسان. إذن ما فهموا صواب؟ صواب لو أن هذا الحديث وحده في المسألة. هنا مسألة أخرى في هذه الجزئية، ما موقف العلماء من اختلاف العددين وهما 27 و25؟ قبل أن أدخل في هذه الجزئية، سبقا بيّنت أثناء تخريجي أن حديث عبد الله بن عمر اختلف فيه على 3 ألفاظ: 27 وهي رواية محفوظة أو معروفة، محفوظة في مقابل الشاذ ومعروفة في مقابل المنكر، 25 وهي إما شاذة أو منكرة، 24 ولا تعارض. إذن حديث عبد الله بن عمر من حيث اللفظ، لكن هناك أحاديث كثيرة دلت على أن هناك 25. فما موقف العلماء من هذا من اختلاف العددين؟ للعلماء ثلاثة مواقف من اختلاف العددين. الموقف الأول الترجيح. ما معنى الترجيح؟ أي أخذ أحد العددين لمسوغ وترك الآخر، أي أخذ أحد العددين لمسوغ وترك الآخر. فأي العددين أخذ؟ اختلفوا في ترجيح أحد العددين، فمنهم من رجح 27. لما؟ قال: لأن فيها زيادة من ثقة صحيحة فيجب قبولها. أعيد: منهم من أخذ 27 وترك 25. لماذا؟ قال: لأن فيها زيادة، وهي درجتين، من ثقة وهو عبد الله بن عمر صحيحة في الصحيح فيجب قبولها. ومنهم من عكس فأخذ 25. لما؟ قال: لأن هذه الرواية عليها جل الروايات، ولم يذكر أحدا 27 إلا عبد الله بن عمر. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وقال 25، البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وقال 25 أيضا، أبو سعيد الخدري كما في صحيح البخاري، أيضا أنس عند السراج في مسنده المجلد الأول صفحة لوحة 60 باء، وأيضا موجود عند البزار كما في كشف الأستار، وفي أيضا في الطبراني في المعجم الأوسط، كلهم من حديث أنس بن مالك أنه قال 25. الرابع عائشة كما في السراج، مسند السراج في المجلد الأول صفحة 60 باء، إسنادها صحيح. أيضا صهيب كما في الطبراني في الكبير، معاذ كما في البزار والطبراني في الكبير، زيد بن ثابت كما في الطبراني في الكبير، عبد الله بن مسعود كما في مسند الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، أبي بن كعب كما في ابن ماجه والحاكم في المستدرك. فقال هؤلاء عدد من الرواة كلهم يقولون 25. فالرواية الأكثر أولى من الأقل، فإذا هناك مرجح وإن كان أقل بكثرة الرواة: أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، أنس، عائشة، أبي بن كعب، صهيب، زيد بن ثابت، أيضا معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، كلهم يقولون 25. فقالوا هؤلاء أكثر. إذن القول الأول الترجيح. الموقف الثاني الجمع. بما جمعوا؟ لهم في الجمع 3 مواقف. الموقف الأول الجمع باختلاف المصلي أو الصلاة، فقالوا إن 27 و25 لا تعارض، إذن الجمع الأخذ بالدليلين معا دون مرجح. الموقف الأول قالوا إن اختلاف العدد يختلف باختلاف المصلي، فإذا كان أعلم فله 27، وإذا كان أخشع فله 27، وإذا كان تقدم وانتظر الصلاة فله 27، وإذا كان أبعد فله 27، وإذا كان فبدأوا، وكل هذا الكلام يحتاج إلى دليل باعتبار الصلاة نفسها. فإذا كانت العشاء فإنها 27 لأن أثقل الصلاة على المنافقين، فإذا كانت الفجر فكذلك ولأنها أحد البردين، العصر، ومنهم من قال باعتبار الصلاة، فإذا كانت الصلاة جهرية ف 27، وإذا كانت سرية ف 25. وقالوا إن الصلاة الجهرية لحظ ملحظ كابن حجر والباجي ورجحوا هذا القول، فقالوا إن الصلاة الجهرية لو قارنا بينها وبين السرية وجدنا أنها تمتاز بميزتين، وهي الإنصات للصلاة والتأمين، ولذلك زادت درجتين. فقالوا 27 مختصة بالجهرية و25 مختصة بالسرية، وعندي إن كل هذا الكلام فيه نظر. إذن باختلاف الصلاة أو المصلي. ثم الجمع الثاني قالوا إن العدد الكثير العدد القليل لا ينافي العدد لا ينافي العدد الكبير، فيقولون أولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ب25، ثم إن الله من وجاد وتكرم ولطف بالأمة فزادها درجتين. هذا الكلام مقبول في الجملة لكنه ليس بصحيح، لأن من شرط معرفة هذا القول أن يعرف المتقدم والمتأخر، ولا دليل على المتقدم والمتأخر. وبينهم من قال وهذا قوي إنه لا تعارض، لأن مفهوم مخالفة العدد غير مرادة عند جمهور الأصوليين، مخالفة مفهوم مخالفة العدد غير مرادة عند جمهور الأصوليين، وهذا له وجه قوي، وهذا يؤيده الكتاب والسنة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أعلم أن استغفاري ينفعهم لزدت على 70. ففهم أنه استغفر أو لا تستغفر فإنه لن يغفر، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استغفر أو لا تستغفر فإن الله لن يغفر لهم. إذن ذكر 70 مفهوم مخالفة العدد مرادة ولا لا؟ لو كانت مرادة لو كان لا زاد الاستغفار نفع، لكن هل فهم الرسول ذلك؟ قال لا، لو كنت أعلم أن استغفاري ينفعهم لزدت على 70، فتوقف عن الاستغفار لعلمه أنه مراد الله استغفر أو لا تستغفر فلن يغفر لهم. فذكر العدد مفهوم مخالفة العدد مرادة ولا غير مرادة؟ غير مرادة، والسنة طافحة في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5 من الفطرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة 10 من الفطرة، ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين 3 من كن فيه كان منافقا، ويقول 4 من كن فيه كان منافقا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف العددين كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. فأضاف موضعين ليست موجودة في الموضع الأول، وبناء عليه نفهم أن مفهوم مخالفة العدد غير مراد، وهذا من أقوى ما اتفق أو ما قيل في هذه المسألة. والموقف الثالث التوقف. ما معنى التوقف؟ يعني أن الحديثين ثابتين وقالوا التوقف. ليش توقفوا يا جماعة؟ قالوا توقفوا لأن هذه الأمور ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مختصة بفضائل الأعمال، ولا تدرك بالقياس ولا مدخل للنظر فيها، وإنما هو التوقف إلى علم النبوة الذي قصر علم العلماء عن إدراك حقيقتها كلها، ولذا نسلم ونتوقف. وهذا أسلم للذمة، والأول أقوى من حيث الدليل. هذا أسلم للذمة والأول أقوى من حيث الدليل لوجود حديث مماثل له في إن مفهوم مخالفة العدد غير مراد. إذن لما توقفوا؟ الحديث ثابتة، هي فضائل أعمال لا تدرك بالقياس، ثم إن علمنا مهما وصلنا فلا يصل إلى كنه حقائق علم النبوة كلها، فلذلك نسلم ونتوقف. فإن كان الله من عليه وجاد وأعطاه 27 فهو أهل للفضل والمن، وإن أعطاه 25 فهو جود وفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. إذن ما موقف العلماء من اختلاف العددين؟ إما الترجيح وإما الجمع وإما التوقف. إما الترجيح وإما الجمع وإما التوقف. لقائل إن يقول ما حكم صلاة الجماعة؟ وهذه من المسائل التي أنا يعني مهتم فيها خاصة في هذا الزمن. المسألة كما تعرفون متشعبة جدا والاختلاف فيها كثير، ولكن نظرا لضيق الوقت فإني أقتصر على الراجح بأدلته ومن قال به. توافقون ولا أجيب الأدلة كلها؟ أنا أمامي الأدلة كلها مخرجة بالأجزاء والصفحات وأرقام الحديث ووجه الدلالة، ولكن أنا أرى نظرا لضيق الوقت أقتصر على الراجح بدليله ومن ذهب إليه. توافقون ولا لا؟ نوافق. الراجح في نظري في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، واجبة وجوبا عينيا، يأثم من لم يصلي، ولكن لو صلى وحده فصلاته صحيحة مع الإثم. ما الواجب أو ما الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة كلها؟ أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، يأثم من تخلف عنها وهو على إثم وعلى خطر، ولكن لو صلى وحده فصلاته صحيحة، لكنها تصبح صحيحة مع الإثم ناقصة، لكن لا نقول باطلة، ولا نقول صلاة الجماعة أيضا ليست بواجبة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والعقل. ما الأدلة على أن صلاة الجماعة واجب وجوبا عينيا وأن صلاة الجماعة الفذ تصح أيضا مع الإثم؟ وقبل أن أدخل في هذا الكلام، من ذهب إليه؟ هذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة، وذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو أحد قولي الشافعي، وقال به بعض متقدم الحنابلة، وقال لكن هو المشهور مذهب الحنابلة. لما؟ لأنه يؤيد الكتاب والسنة والإجماع الصحابة والعقل. أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في صلاة الخوف، يقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأوجب وجه الدلالة أنه أوجب صلاة الجماعة في السفر وفي حال الخوف، فلتقم أمر، والأصل في الأمر الوجوب عند علماء الأصول، ما لم يأتي صارف لهذا الأمر. والدليل على أن الأصل في الأمر الوجوب الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فرتب الفتنة والعذاب الأليم وهي عقوبة على مجرد مخالفة الأمر الخالي من القرائن، مما يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. وأما السنة فما رواه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وروى هذا الحديث أحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقا وأبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فالصلاة عند الجماعة والوضوء عند البخاري معلقا مجزوما به، وعند أحمد في المسند، وعند ابن خزيمة وأبي داود وأسنادها صحيح. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه امتنع عن الأمر خشية المشقة، امتنع عن الأمر خشية المشقة لعلمه أن الأمر ملزم، ولولا أن أمره ملزم لأمر، لأنهم إن فعلوا فخير وإن لم يفعلوا فلا إثم ولا مشقة. لكن هل هذا الذي دلت عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه لعلمه أنه شاق امتنع عن مطلق الأمر، مما يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ إذن في قولي فلتقم، فالأمر والزمن دليل على الوجوب، فالأمر فيه الأصل في الوجوب، ولأن وقتها إذا كان مأمورا بها في حال الخوف وحال الجهاد ففي حال الأمن من باب أولى. ثم من صفتها في هذا الزمن، صفتها أنا أذكر صفة أو صفتين أو ثلاث أو أربع من صلاة الخوف، ثم ننظر ماذا صلاة الخوف. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وهذه الصفة هي التي أيدها وفضلها الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، وإن أخذ بها الثلاثة كلهم مالك والشافعي وأحمد، لكن من غير تفضيل، فالإمام أبو حنيفة هو الذي فضلها وذهب إليها تفضيلا. صفتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عدو في غير جهة القبلة صف القوم صفين، أو جعلهم طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة في وجاه العدو، فصلى بالأولى ركعة، فلما قام إلى الثانية، لاحظوا، لما قام إلى الثانية ذهبت هذه الطائفة التي تصلي معه وهي في الصلاة، ذهبت إلى وجاه العدو، تحركت واتجهت لغير القبلة وهي تصلي الآن، تحرس وهي تصلي، وجاءت الطائفة الثانية فأدركته في الركعة الثانية فصلت معه ركعة، ثم إنه سلم، فقامت هذه فأتت بركعة، وتلك قامت فأتت بركعة. فلاحظوا أنهم تركوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا الاتجاه إلى القبلة، والاقتداء واجب والاتجاه إلى القبلة شرط، وتحركوا وجعلوا وجههم إلى غير القبلة، كله لأجل أن يصلوا جماعة. فشيء يترك من أجله واجبات، وشيء يترك من أجله شروط، ألا يدل على أنه واجب؟ كان من حقه أن يقول صلوا كل على طريقته، وصلوها بأقرب طريقة إلى الصلاة المعتادة، ولا داعي للجماعة. وهذا جيء ممكن يسوونه من دون حركات ومن دون تقدمات ومن دون ترجعات ومن دون. الطريقة الثانية ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن أبي خيثمة، وفي حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع، أنه قسمهم إلى قسم طائفتين، طائفة صلت معه وطائفة في وجاه العدو. فالطائفة التي معه صلت ركعة، ثم بعد أن قام إلى الثانية قامت وأتت بالركعة الثانية لوحدها، تركت الإتمام به، ثم أتت بركعة، فلما سلمت ذهبت وجاه العدو، ثم جاءت الثانية وأدركته في الركعة الثانية، ثم صلت معه ركعة وانتظرهم، ثم قاموا لأنفسهم وأتوا بالركعة الثانية، ثم أدركوه في التشهد فسلم بهم جميعا. فتلاحظون أنهم تركوا الائتمام تركوا الائتمام به، ومع ذلك كله لأجل صلاة الجماعة، فشيء يترك له هذا الأمر ألا يدل على وجوبها؟ ومنها أيضا قوله تعالى يا أيها واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أطلاق الركعة من إطلاق الجزء وإرادات الكل، أي صلوا مع المصلين، فهو أمر، والأمر إذا جيء به على صفة أو حال لم يتحقق إلا إذا جيء به على تلك الصفة والحال، أي لا يحصل امتثالهم للأمر إلا إذا جاءوا بها على تلك الصفة والحال، ويكونها جماعة صلوا مع المصلين. وأما السنة فطافحة كثيرة جدا، أقتصر على حديث أو حديثين أو ثلاثة مما يدل على وجوبها. ثبت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، وهذا لفظ مسند الإمام أحمد، في حديث قصة عبد الله بن مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ مسند الإمام أحمد، اعتذر أمام الرسول بخمسة أعذار ومع ذلك لم يعذر: يا رسول الله إني رجل أعمى، شاسع الدار بعيدها، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، ولي قائد لا يلائمني، يعني مرة أجده مرة لا أجده، فهل تجد لي رخصة؟ أنا أعرف أن المسألة عزيمة لكن لعلك تعذرني. قال: هل تسمع الندى؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. رجل أعمى، شاسع الدار بعيدها، المدينة كثيرة السباع والهوام، وله قائد لا يلائمه، يعني مرة يجد ومرة لا يجده، فهل تجد لي رخصة؟ أعرف أن المسألة عزيمة ولا بد منها. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فإذا كان ما وجد رخصة ممن هذه صفاته والحديث صحيح في الصحيح، فما بالك ممن ليس فيه واحدة من هذه الأمور الخامسة. وأبلغ منه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في صلاة العشاء، فإذا القوم عزين أي قليلين ينتظرون صلاة العشاء، وقد أخرها إلى ثلث الليل صلوات الله وسلامه عليه، ثم غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن في الصلاة. لاحظوا الآن سماهم متخلفين مع أنها ما أقيمت الصلاة، فقال بعض أهل العلم أن من أقيمت الصلاة ولم يحضر فهو متخلف متعرض للعقوبة. أمر رجلا فيؤذن، ثم أمر رجلا فيأم الناس، ثم أمر رجالا، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، في رواية يقول: ثم أمر رجالا فيحتطبون بحطب. لاحظوا حطب، ما قال خشب، لأن الحطب يسهل إحراقه، بالتالي يسهل القضاء عليهم. ثم أخالف، يأتيهم من خلفهم بغتة حتى أداهمهم في قضيتهم قبل أن يأخذوا بالأسباب التي يبتعد عنهم وقوع عقوبتي عليهم، لقائل أن يقول إنهم يصلون في بيوت، إنهم لا يصلون. أقول: لا، ثبت في سنن أبي داود أنه قال: إلى قوم يصلون في بيوتهم، إلى قوم يصلون في بيوتهم، ومع ذلك يحرقهم. لقائل لعله أراد البيت لا أهلها، نقول يردها لفظ مسلم: فأحرق بيوتا على من فيها، فيما يدل على أن الأناس مرادين، لفظ مسلم: فأحرق بيوتا على من فيها، وليس البيت المراد وإنما من فيها. لقائل لما لم ينفذ، ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، ففيه أبي معشر عبد الرحمن بن نجيح السندي، وقد سن واختلط، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والصبيان لحرقت عليهم بيوتها. فمنعها منعه من ذلك من ليس من لم يجب عليه صلاة الجماعة وهم النساء والصبيان. فلقائل أن يقول كيف استفيد من هذا الحديث وجوبها العيني؟ استفيد من أنها عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب، ثم إنها ليست بسنة وليست بفرض كفاية من هذا الحديث. أما أنها ليست بفرض كفاية لأنها لو كانت فرض كفاية لما هدد أصلا، لأن فرض الكفاية إذا حضر من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة، ولو كان كذلك لاقتصر الرسول على نفسه ومن معه وجعل ولم يتعرض لتهديد ذلك لأنها سنة في حقهم. ولو كانت سنة أصلا لما هدد أصلا، لأن السنن لا يعاقب عليها، وفرض الكفاية بعد سقوطها بحضور من حضر لا يعاقب عليها، ومع ذلك لم يكتفي، هدد ابتداء مما يدل على أنها ليس بسنة، ولم يكتفي به وبمن معه مما يدل على أنها ليست فرض كفاية وإنما هي فرض عين. إذن الحديث يدل على أنها فرض عين ولا لا؟ بل وأكتفي بهذا الأمر بالنسبة للسنة، وإلا في السنة طافحة. أما العقل فإنه، أما الإجماع الصحابة فقد نقله ابن القيم في كتابه الصلاة، أجمع الصحابة على أن على وجوب صلاة الجماعة أجمع. ولذلك كما في صحيح مسلم اعتبر أبو هريرة أن من خرج بعد الأذان أنه معاص لأبي القاسم، لما أنه خرج أذن المؤذن كما في صحيح مسلم، ثم قام رجل فأتبعه أبو هريرة بصره، فلما خرج قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الخروج بعد الأذان مظن عدم إدراك الجماعة، والعصيان لا يكون إلا على ترك واجب. أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع كما نقل أجمع الصحابة على أن صلاة الجماعة واجبة كما نقل ذلك ابن القيم في كتابه الصلاة. وأما العقل فإنه يقتضي ذلك، وذلك من وجوه. أولا، أمر يترك من أجله شرط بالإجماع ألا يدل على أن أقل أحواله أنه واجب؟ ترك من أجله شرط بالإجماع ألا يدل على أنه واجب؟ مثاله، أليس الوقت شرط مجمع عليه؟ دخول الوقت، ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال المطر أن تقدم العشاء إلى المغرب وتصلى قبل وقتها لأجل أن يصلوا جماعة؟ وإلا المفترض أن يصلي المغرب ثم يقول إذا دخل وقت العشاء فصلوا في بيوتكم حتى تحققوا الشرط. لكن هل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قدم العشاء قبل وقتها لأجل أن يتحقق أمر الجماعة. فشيء يترك من أجله شرط مجمع عليه ألا يدل على وجوبه؟ بل إنه يترك من أجله ركن مجمع عليه. فابن القيم عليه رحمة الله قال لو وجد رجل مريض، لو أنه وصل إذا وصل إلى المسجد لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا ويصلي في بيته قائما، قلنا صلي مع الجماعة ولو جالس، واترك الركن المجمع عليه، لأنك في هذه الحالة قمت بما يجب عليك وأنت في هذا ساقط عنك، ولا تصلي في بيتك قائما. فأمر يترك، والقيام مع القدرة ركن مجمع عليه، القيام بالنسبة للفريضة ركن مجمع عليه. الأمر الثالث ما يدل على العقل، إذن صلاة الجماعة الشرط في حال نزول المطر تقدم العشاء قبل وقتها، مع علم أن الوقت شرط مجمع عليه. الأمر الثالث، الذي يرى فضل صلاة الجماعة والأهداف التي من أجلها أوجدت الجماعة يرى وجوبها، فوالله كما يقول سماحة الوالد عليه رحمة الله، إن من أعظم ما يؤيد إلى الحفاظ على الصلاة نفسها هي الجماعة. فلو أن الإنسان يتخلف مرة، ما دام أنه غير منضبط بجماعة، مرة يأخرها 5 دقائق، ومرة 10، ومرة ربع، ومرة يدخرها عن وقتها، ومرة ثم يخف حتى يستغويه الشيطان ويستولي عليه ويتركه. ثم إن لاحظوا، لو أن ما في صلاة جماعة، كيف نتعارف؟ كيف نتعلم؟ كيف نعرف مشاكل بعضنا من بعض؟ كيف نعرف الفقير؟ كيف نعرف المقصر؟ كيف نعرف الذي مهتم في دين الإسلام؟ كيف نعرف؟ كيف نعرف؟ أمور كثيرة من أجلها تركت الجماعة. لو أننا قلنا سنة، لقلنا أنه صلى أو لا تصلي فإنك لست بآثم. فالذي يرى المقاصد التي من أجلها أوجدت الجماعة يرى أنها واجبة. هذه بعض أدلة وجوبها. وهنا مسألة أخرى، المسألة الأخرى وبها أقتصر، ولولا أنها مهمة جدا لما تعرضت لها، وأنتم إن شاء الله على أجر، وأنتم إن شاء الله على خير، فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد عند الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كتب له بذلك أجر حجة تامة تامة تامة. وأنتم إن شاء الله ذهب جلستم غدوتم إلى المسجد لخير، فلكم أجر حجة تامة تامة تامة بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال عن هذا الحديث العراقي في تخريجه لإحياء علوم الحديث: إسناده جيد. هذه المسألة هي: ما الأمور المعينة لأجل أن تؤدى صلاة الجماعة فجرا؟ لماذا؟ لأن الناس أصابهم خمول وأصابهم ضعف في صلاة الفجر خاصة، أصابهم خمول وضعف في صلاة الفجر خاصة. والله إنه جاءني أحد الإخوة وقال: إن أخي إمام في مسجد في إحدى أحياء شمال الرياض، فقال لي إني سأسافر فصلي في هذا. يقول: فذهبت لصلاة الفجر، يقول: فانتظرت حتى كاد أن يخرج الوقت ولم يأتي شخص، فأقمت عامل المسجد لنصلي جماعة، وإلا كاد أن يخرج الوقت ما صلى أحد في وسط مدينة الرياض. والله إنه يكلمني مباشرة، وهو أحد من درست في كلية الشريعة، يقول: يوم أني خشيت أن تخرج الوقت رحت أيقظت عامل المسجد حتى نكون 2 جماعة. فما الأسباب التي تؤدي إلى صلاة الجماعة؟ هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى صلاة الجماعة فجرا. أولها العمل بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء والكلام بعدها، فلو أن الناس ناموا مباشرة بعد العشاء لأخذوا قسطا وافرا من الراحة والنوم، وتيقظوا في وقت يمدي يكفيهم لأن يقوموا الليل ويحيوه ويصلوا مع الناس ويصلوا الفجر. لكن هل هذا هو الواقع؟ لا يا جماعة. قبل سنوات بسيطة كنا نعرف آباءنا وأجدادنا يتعشون ما بين المغرب والعشاء ثم ينامون مباشرة، ولذلك عرف عنهم قيام الليل، وعرف عنهم تلاوة القرآن وعرف عنهم وعرف، بل إنهم يخرجون لصلاة الفجر قبل أن تفتح الأبواب. لكن لما ابتلي الناس بالسهر واعلموا أن هذا السهر منهي عنه، بل والله صرح العلماء أن من سهر على قراءة القرآن فكان سببا في فوت صلاة الجماعة أنه آثم، وهو في قراءة القرآن، وهو يتقرب إلى الله بأفضل ألفاظه، بأفضل قول نزل على بشر. فما بالك فيما يسهر في القيل والقال؟ إذن أن عدم السهر. الأمر الثاني، هو محاولة تفعل السنة في النوم بأن يتوضأ ويذكر الأوراد وينام على جنبه ويقرأ آية الكرسي وينفث على في يديه ثلاثا، يقرأ قل هو الله أحد ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، ثم قل أعوذ برب الناس ثلاثا، ثم يمسح بها ما استطاع من بدنه، ثم إنه ينام على هذه النوم على جنبه، فإنه يبعد عنه الشيطان. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في قصة الشيطان مع أبي هريرة ثلاث ليال، فإذا قال إذا أردت أن يبتعد عنك الشيطان يكون عليك الشيطان يكون عندك حارس، فإنه اقرأ آية الكرسي في كل ليلة. الأمر الثالث، إذن فعل الأوراد وتهيئة الأسباب بحيث يكون نائم متقدم وأيضا متوضئ وفاعلا للأوراد، ثم بعد ذلك على جنبه الأيمن ويقرأ آية الكرسي وقراءة الله قل والله أحد ثلاثا، وقل أعوذ برب الفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، ثم يمسح. الأمر الثالث، تذكر الوعد المترتب على صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة. ألم تسمعوا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، لك أجر كأنك نصبت الليل كله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. فالله يحفظك، والله يسددك، والله يعينك، والله يحميك في زمن كثرت فيه شياطين الجن والإنس. ومنها أن صلاة الجماعة سبب لدخول الجنة، فقد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، البردان هما الفجر والعصر، فهي سبب لدخول الجنة. ومنها أيضا أنها تبعد عن صفات المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولا يعلمون ما فيهما من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. ومنها الوعيد المترتب على من لم يصلي جماعة، الوعيد المترتب، فقد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بإحراق من تأخر عن صلاة الجماعة. ومنها أيضا أن الإنسان يهتم بهذا الأمر، فإن من اهتم بالشيء أدركه. أنا أضرب مثال يا جماعة: لو إن عندك موعد طيارة في سفر قبل الفجر بنص ساعة، والله أن تقوم 12 ثم تقول لا باقي ساعتين، ثم تقوم واحدة ثم ترجع ثم تقوم، ما يدل على أنك اهتميت. توافقون ولا لا؟ لو أن الإنسان كان همه أن يصلي فإن الله يهيئ له ذلك. أنا قلت لكم: لو عندك موعد طيارة ضروري قبل صلاة الفجر، ما بقول بعد، قبل صلاة الفجر بساعة، تقوم 12 ونص، لا تونا 12، واحدة ونص، ثنتين، هم تقول أخاف أنام ثنتين، هم لا أبروح أتمشى ساعة أو ساعة ونص أبدي تقهوى أسولف لعله يجي الوقت. إذن الآن أنت وش اللي خلاك عندك اهتمام داخلي، ثم إنه هذا الاهتمام الداخلي لو تبرمج عندك والله لو ما تنام إلا نص ساعة تقوم. إذا تبرمجت نص ساعة تقوم، إذا إنه أصبح من برنامج حياتك إنك تصلي الفجر. أن تعاني مرة ومرتين ثلاثة وأربعة حتى إذا برمج صباح صلاة الجماعة من حياتك فإنك تستيقظ ولو لم تنم إلا جزءا يسيرا، وهذا شيء مشاهد يا جماعة. الأمر الرابع أو الأمر مما يساعد، اجعل لك ما يوقظك من ساعة ومنبه أو أحد أقاربك أو تليفون أو غيرها مما ينبهك، فإن الإنسان إذا أنه اهتم فإنه يجعل من يساعده لأجل أن يحقق هذه الهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يوفقنا لأداء الصلاة على الوجه الذي أمرنا بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعلها شافعة لنا يوم نلقاه، وأن يجعلها إن شاء الله مما يقربنا إلى الله. فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح بقي عمله، وإن فسدت ردت عليه بقية أعماله. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤالك نسيتنا. لا، يختلفون لأن الصحابة يروون بالمعنى، ثم إن الرواة يختلفون أيضا في قوة حفظهم وقوة استذكارهم، فبعضهم يحفظ الحديث كما سمعه، وبعضهم يحفظ جله، وبعضهم يفهم معناه ويعبر عنه برأيه. فالاختلاف ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مرارا، وقد يحصل أنه يقوله مرارا، لكن لا، لأنهم يؤمنون بأنه لم يتعبد بلفظه وإنما متعبد بمعناه، ولذلك الصحابة يروون بالنحو وبالمعنى، والرواة عنهم أيضا يختلفون، فحفظهم يختلف يتفاوت. فهناك الحافظ الذي يأتي بالشيء على لفظه، وهناك الذي يأتي به بنحوه، وهناك الذي يروي معناه ويصوغه بلفظه، فالاختلاف من هذا القبيل. لا يمنع أن يكون هو مطالبة بهذا الأمر، لا يمنع، لكن هو أمر على صفة، فالشيء لا يتحقق إلا إذا جبه على الصفة والحال. وقلنا إن الأصل في الأمر في الوجوب، بل إن ابن حزم لا يخرجه عن أصله ولو وجد صارف، فصواب أنه يصرف عن إذا وجد له صارف. أنا أقول هذا هو متمشيا مع القواعد، وأما بمسبة مريم فيمكن أنه واجب في حقه، ما الذي يمنع؟ ثم إنها تختلف الملل والأداء، فقد يكون الأمر في حقهم غير الأمر في حقنا، قد يكون هي بخصوصها مأمورة غير المأمور غيرها. فأنا مشيت في الآية على مقتضى القواعد العامة، وأما بخصوص مريم فإنها لا تتنافى، إما لخصوصيتها وإما لاختلاف الديانات وغيرها. يا جماعة، لا، هم إذا كان المطلق لها دقيقا فإنهم يطلقونه بمعنى رواه البخاري من طريق صحابي ومسلم من طريق صحابي آخر، وأحيانا يطلقونها على أم متفق عليه. لكن ما يطلقون متفق عليه إذا كان اختلف الصحابي. فالشيخان يعني كما قلت الأصل أنهم يطلقونه على ما رواه ما روي ما اتحد على إخراج متنه وإن اختلف الصحابي، وقد يكون متحد الصحابي لكنهم لم يراعوا الاصطلاح، فالمسألة في هذا فيه واسع. خلاص سم هذا رأي الجمهور يا جماعة، لكن ليس معهم دليل والأدلة على خلافه، ليس معهم دليل ثابت والأدلة على خلافه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، فأمر بإعادة الجماعة أمامه، وهو نفسه أعاد الجماعة، النبي أعاد الجماعة. لحظة الله يجزاك خير، ألم يثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة في صلاته صلاة الخوف أنه صلى بجماعة الركعتين ثم سلم، ثم صلى في جماعة الركعتين ثم سلم فأعادها نفسه؟ ثم ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل يصلي العشاء مع النبي ثم يذهب فيصلي معه يعيدها مرة أخرى بقومه إماما. ولذا يقول ابن القيم وذلك عند أبي العباس جائز لفعل معاذ في صحابة أحمد، أي تعدد الجماعات أو صلاة المتنفل بالمفترض. فأما هم فأنا رأيت أدلتهم إما لا تثبت أصلا أو عللت بتعليل مخالف للدليل، فقالوا إن السبب في ذلك أن الإمام الأصلي إذا رأى جماعات قد يكون يظن أنهم تواطؤوا على التأخر حتى لأنهم لا يريدونه في خلقه أو دينه، وهذا الكلام أصلا غير وارد في ذهن الإمام، لأنه يعرف أن هؤلاء تأخروا لظروف وأنهم لم يتأخروا لشيء في ضدهم. ثم إن الدليل أولى من التعليل، فكل دليل في مواجهة الدليل يعتبر عليل. يعتبر الحديث حسن. نعم ترى يا جماعة صدوق عند الجمهور، أما أبو حاتم فإنه يطلق الصدوق على الثقات المتفق عليه، فقد قال عن الشافعي بأنه صدوق، قال عن مسلم صاحب الصحيح صدوق، لكن الصدوق هو الذي ثبتت عدالته وتكلم في حفظه. هذا يقول نشهد الله على حبكم، نقول أحبك الله في الذي أحببتني فيه، هل لكم دروس في هذا في هذا المسجد؟ في درس سيقام ابتداء من الأسبوع القادم، ونحن مستمرون لله الحمد في شرح بلوغ المرام تطبيقا عمليا بعد معرفة المدار والاختلاف والشواهد والمتابعات وهل ثبت ولا ما ثبت، ثم شرحه بألفاظه ومعانيه وأحكامه، وللمشايخ أيضا أشياء كثيرة. يقول إذا جلست في التشهد الأخير هل أدركت الجماعة؟ تكلمت لأن الجمهور يعتبرونه مدرك، والذي عليه الأدلة الثابتة أنه غير مدرك، لكن إن كان معذورا إن كان متأخرا لعذر فالله سبحانه وتعالى يعذره ويثيبه إن شاء الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا لم يجد من يقيم معه جماعة أخرى. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يلا